طرحا شامخا، وقد بدأ مفرقا على شكل شذرات تذكر في الكتب مفرقة. ثم في القرن الخامس جاء أحد العلماء الفحول في هذا الفن وهو عبد القاهر الجرذان، فنظم مسائله ورتبها في كتابين، ونظم مسائله ورتبها في كتابه الذي يسمى بماذا؟ بأسرار البلاغة. أما علم المعاني فقد نظم مسائله وجواهره في كتابه المسمى بأسرار البلاغة. ثم بعد ذلك جاء من بعده عالم آخر من علماء هذا الفن، وحاول أن يجمع بين الكتابين في تفسير له، وهو الزمخشري في كشافيهات، وحاول أن يطبق تلك المسائل على آيات كتاب الله تبارك وتعالى. فكان هذا الكتاب الذي هو الكشاف بمثابة تطبيقات الكتابين السابقين. ثم بعد ذلك جاء من بعدهما العالم المشهور الذي هو يوسف السكاكي، الذي دون علوم اللغة العربية بصرفها ونحوها وبلاغتها في كتابه المسمى بمفتاح العلوم، وقسمه إلى كم قسم؟ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تناول فيه ماذا؟ تناول فيه الصرف. والقسم الثاني تناول فيه النحو. والقسم الثالث تناول فيه البلاغة بأقسامها الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبيان. ثم جاء بعده الإمام القزويني، الخطيب القزويني الذي اهتم كذلك بالبلاغة في كتابه المشهور. ثم أخذ الناس يختصرون هذه الكتب ويحاولون أن يقربوها من طلبة العلم، فمنهم الذي يقول الذي يذكر صوابه وإيجابيته حتى أنه ليس له من السلبيات القليل، ومنهم الذي يكتفي كتابه من بعض التعقيد. والمطلوب في هذا الميدان أن يكون الكتاب المؤلف فيه ميسرا مبسطا حتى لا يجري على الطريقة المنطقية التي تسببت في تعقيد كثير من مسائل هذا الفن. والمقصود هنا أن المؤلف قد حاول أن ينظم المسائل التي هي موجودة في أصل الكتاب الذي اختصره، وهو كتاب تفخيم. طيب، وها هو الآن يتناول هذا الفن الثالث الذي هو علم البيان. علم البيان، البيان معناه في اللغة هو الوضوح والكشف والظهور، فهو يدور حول هذه المعاني. ومعنى البيان في الاصطلاح، معنى علم البيان في الاصطلاح هو علم يعرف به أداء المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح مع رعاية مطابقة المقتضى أو حال. فأنت ترى أن علم المعاني هنا جزء من علم البيان، فلا يتحقق علم البيان إلا بوجود علم المعاني. ولذلك في التعريف نقول مع رعاية الكلام بمقتضى لأنها رعاية مطابقة الكلام المقتضى الحال. إذن هو إرادة المعنى الواحد، أو قل هو علم يعرف به أداء المعنى الواحد. بواسطة هذا العلم نستطيع أن نعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. نستطيع أن نعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. هذا المعنى الواحد لا يقصدون به معنى واحدا، بل يقصدون به كل معنى، يقصدون به كل معنى. فقولهم يعلم به إراد المعنى الواحد، فقال هنا استغراقية، والاستغراق هنا عرفي، فلا بد أن يكون العارف بهذا العلم مستطيعا التعبير عن كل معنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فمتى أراد أن يعبر عن معنى من المعاني عبر عنها بهذه الطرق المختلفة في وضوح الدلالة، مع شرط وهو أن يكون كلامه مطابق لمقتضى الحال. فمثلا إذا أراد أن يعبر عن الجود المنسوب إلى زيد، فيعبر عنه تارة بطريق التشبيه، فيشبهه بالبحر في جوده، فيقول زيد كالبحر في جوده، يرميك من بعيد بالجواهر واللآلئ. وتارة يعبر عنه عن طريق الاستعارة، فيقول هو البحر من كل النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحل، فعبر عنه هنا بطريق الاستعارة. وتارة يعبر عنه بطريق الكناية، فيقول فلان، نعم، فيقول فلان كثير الرماد، أو يقول فلان مهزول الفطير، أو يقول فلان جبان الكلب. فمعنى واحد هنا استطعنا أن نعبر عنه بأكثر من طريق ومن أسلوب. وهذه الأساليب مختلفة في إيضاح الدلالة، مختلفة، بعضها أوضح من بعض، والمطابقة هنا حاصلة ولا لا؟ حاصلة. فهذا هو مثال هذا التعريف الذي يذكرونه في هذا المقام. فلو كان الإنسان يستطيع أن يعبر عن معنى فقط وليس عن كل المعاني، فهل يقال فيه إنه من أهل علم البيان؟ لا يقال فيه إنه من أهل البيان، حتى يستطيع أن يعبر عن كل معنى بهذه الطرق المختلفة في وضوح الدلالة. فهذا هو تعريف علم البيان الذي عرفه به علماء هذا الفن، آخذين ذلك التعريف مما ورد من كلام العرب، آخذين هذا التعريف مما ورد من كلام العرب. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا، علم بابه عرف دية المعنى بطرق مختلف وضوحها، بطرق مختلفة في وضوحها، كما رأيت في الأمثلة السابقة، وكما ترى في أمثلته عندما تلاحظها وتتدبرها في القرآن والسنة والشعر العربي والنثر العربي، فإنك ترى المعنى الواحد قد عبر عنه القرآن بطريق التشبيه، وتارة يعبر عنه بطريق الاستعارة، وتارة يعبر عنه بطريق الكناية. إذن معنى واحد اختلف التعبير عنه بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة. لو كان الاختلاف في مجرد العبارة فقط وظل المعنى على ما كان عليه من غير اختلاف في الإيضاح والخفاء، هل يعد هذا من جنس علم البيان؟ لا يعد، إذ قد تجد للمعنى الواحد عدة ألفاظ، كالأسد مثلا وعبر عنه بالأسد، بالغضنفة، بالقطوارة، بالليل، هل هذا يدخل في حدنا؟ لا يدخل في حدنا، لأن التعبير هنا إنما هو في اللفظ، وأما المعنى فقد بقي على ما كان عليه. طيب، ثم قال واحصره في ثلاثة، تشبيه أو مجاز أو كناية. علم البيان ينحصر في هذه الأبواب الثلاثة التي هي التشبيه والمجاز والكناية. ولكن قد تسأل وتقول لقد تعرض علماء البيان لتعريف الحقيقة، فما دخل الحقيقة هنا؟ نقول لما كان بحثهم متعلقا بالمجاز وكانت الحقيقة هي ضد المجاز، كان لابد من التعرض لها من باب ماذا؟ لا، من باب أن الشيء يعرف بضده، أو من باب تتميز الأشياء بأضدادها ووجه الحصر هو أن الكلام إما أن يستعمل في معناه الذي وضع له فهذا هو الحقيقة، أو يستعمل في غير معناه لعلاقة مع قرينة مانعة فهذا هو المجاز. فإن كانت القرينة تمنع من المعنى الأصلي فهذا هو المجاز، وإن كانت القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي فهذا هو الكناية. ثم العلاقة في المجاز إن كانت المشابهة فهي باستعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرتبط، وإن كان هذا المجاز جاري في المفردات فهو مجاز مفرد، وإن كان جاري في المرتبات فهو مجاز مرتب. هذا معنى قال يحصر في ثلاثة، تشبيه أو مجاز. في الحصة الماضية أن هذا العلم أو هذا الفن الذي هو فن البيان قد مر بأطوار عبر التاريخ، مر بأطوار ما هو الطور الأول الذي كان فيه عند الفتيين؟ الطور الأول الذي كان فيه عند الفتيين نعم، لكن ما هي صورة هذا الطور؟ ما هي صورة؟ تماما، إذا على شكل مسائل متفرقة بالكتب منصورة هنا وهناك، ثم جاء الطور الثاني الذي تحقق على يد من؟ نعم، على يد عبد القاهر الجرجاني الذي نظمه في جلد وسمى الكتاب الذي نظم جواهر فيها العلم في ماذا؟ تبع عليه الأمر بين المفتاح بين أطراب براهة. ثم جاء من بعده عالم آخر من علماء هذا الفن انتقل فيه هذا العلم إلى قول آخر، زمخشن. كيف تحقق على يده هذا الطور الثالث؟ نعم، لكن جمعها عبد القاهر الجرجاني على آيات القرآن الكريم، على آيات القرآن الكريم. ثم بعد ذلك جاء مؤلف آخر من علماء هذا الفن وهو من؟ وهو يوسف استتباب. طيب كيف ألف في هذا الميدان؟ كيف ألف في هذا الميدان؟ وكيف ألف؟ تمام. وقسمه إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة، وهي ثم بعد ذلك جاء عالم آخر من علماء الإسلام. ما هو؟ من هو؟ من هو هذا العالم؟ نعم، الخطيب القزويني، وألف كتابه المشهور الذي يسمى للتلخيص، الذي يسمى للتلخيص، ومن التلخيص ايش اتقى المؤلف نظمه هذا. طيب، سبق ان لعلم البيان معنى في اللغه ومعنى في اصطلاح القوم. ما معنى البيان في اللغه؟ يعني نعم، في بحث معناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح. هذا تعريف منصوب، ما زال التعريف يحتاج الى شيء لم تذكره. الله اعد مثل ما تذكر، لا يتصلون بالمعنى في هذا التعريف. ماذا يقولون؟ نعم، أي معنى يدخل تحت إرادة المتكلم. ماذا يقصدون بالطرق المختلفة في وضوح الدلالة أو في إيضاح الدلالة؟ نعم، يقصدون ماذا يقصدون؟ نعم، المعنى الذي اختلفت ألفاظه فقط، أي يخرج به المترادف. تمام، ما هي هذه الطرق التي تختلف المعاني باختلافها خفاء وإيضاح؟ نعم، التشبيه والمجاز والكناية، التشبيه والمجاز والكناية. طيب، ما هي الأبواب التي حضر فيها التمنو؟ الأبواب التي حضر فيها التمنو، نعم، التشبيه والمجاز والكناية. تمام. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى تعريف الدلالة. لما سبق في تعريف المعان علم البيان، علم البيان بأنه عبارة عن إيراد معنى واحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، احتيج إلى معرفة الدلالة، احتيج إلى معرفة الدلالة. والدلالة هي فهم أمر من أمرين، الأول يسمى بماذا؟ والثاني يسمى بالدال. هذه الدلالة من حيث هي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الدلالة غير اللفظية، والقسم الثاني الدلالة اللفظية. أما الدلالة غير اللفظية فلا يتعرض لها البيانيون للبحث، لكن المناطق هم الذين يبحثون عنها. وأما الدلالة اللفظية فهي التي يبحث عنها البيانيون، ويقسمونها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الدلالة المطابقية، والقسم الثاني الدلالة التضمنية، والثالث الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية. أما الدلالة المطابقية فهي دلالة اللفظ على مسماه، أو قل دلالة اللفظ على كل معانيه من غير زيادة ولا نقصان، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، وكدلالة القرآن على كلام الله تعالى كله، فدلالة القرآن على كلام الله تعالى كله هي دلالة مطابقة، ودلالة الأسد على الحيوان المفترس مطابقة، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق هي دلالة مطابقة، وأما النوع الثاني وهي دلالة التضمن فهي عبارة عن إطلاق اللفظ وإرادة جزء من معانيه، عندما تطلق اللفظ وتريد جزءا من معانيه ولا تقصد به معانيه كلها، وذلك كإطلاق القرآن على بعض معانيه، كإطلاق القرآن على بعض معانيه، أو كإطلاق الكتاب على بعض أجزائه مثلا، فهذا النوع من دلالة تسمى بدلالة التضمن، لأنه فهم معناه بما في إطار نعم. وأن النوع الثالث فهو دلالة الالتزام، أما دلالة الالتزام فهو إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، إطلاق اللفظ وإرادة لازم، فهذا النوع من الدلالة هو الذي يسمى بدلالة الالتزام، كإطلاق مثلا الإنسان أو الحيوان الناطق وإرادة ماله وإرادة كونه كاذبا، وكإطلاق البيت وإرادة السقف هو جزء منه لا هل هو جزء من السقف جزء من البيت أحيان. نعم، إذن هذه دلالة تضمن إطلاق البيت في إرادة البيت داخل البيت ظل، يعني الظل لا يختص بالبيت. نعم هذا ممكن، إطلاق البيت وإرادة الساكن فيه، أو إطلاق البيت وإرادة مثلا فراش، نعم، أو كإطلاق البيت وإرادة كل ما يلزم البيت، كل ما يلزم البيت من لوازم البيت، كل ما يلزم البيت وإرادة الاستقرار والسكينة، لأن البيت من لوازمه الاستقرار فيه والسكينة. فعلى كل حال فالدلالة أنواع الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة إذا، هذه الأنواع الثلاثة هي المشار إليها بقول واحد هنا، والقصد بالدلالة الدلالة اللفظية، وعبر عنها بالوضعية، لأن اللفظ فيها قد وضع لمعنى، ولذلك سميت بالدلالة الوضعية، وليس المقصود بالدلالة هنا لإطلاق، ولذلك قال والمقصود بالدلالة الوضعية على الفهم، القصد بالدلالة الوضعية هي الدلالة اللفظية التي يترتب عليها فهم شيء من اللفظ، وليس المقصود بالدلالة مطلقها حتى لا يدخل معنا الدلالة غير اللفظية، ولذلك قال لا الحيثية، أي لا الدلالة من حيث هي، وإنما يقصد بها نوع الدلالة الذي هو الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية. ثم أشار إلى تقسيم هذه الدلالة بقوله أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن إجزام، أم السابقة هي الحقيقة ليس في فن البيان تحت لا عكسها العقلية. هذه الأنواع الثلاثة من دلالة اللفظية الوضعية أو الدلالة الوضعية اللفظية. الأولى منها أي من هذه الأنواع الثلاثة لا علاقة لها ببحث البيان، ما هي دلالة المطابقة؟ لماذا لا يبحث علماء البيان عنها؟ لأنها لا تختلف ظهورا وخفاء، لأنها لا تختلف ظهورا وخفاء، إذ تدل على كل معانيها دلالة مطابقة. والشخص إن علم وضع اللفظ لذلك المعنى فلا تختلف عنده، إن علم وضع اللفظ لذلك المعنى فلا تختلف عنده خفاء وإيضاح. ولكن إن كان جاهلا وضع اللفظ لذلك المعنى فلا يوصف بكونه يعلم ذلك علما خفيا أو علما ظاهرا. إذا فدلالة المطابقة لا تدخل معنا في بحث علم البيان. قلنا لماذا لا تدخل؟ لأنها لا تختلف وضوحا وخفاء، إذ دلالة اللفظ فيها على تمام مسماه. إن كان المخاطب عالما بذلك فلا يختلف عنده البيان، وإلا فإنه يعتبر جاهلا لا يوصف بإيضاح ولا بخفاء. أما النوعان الآخران وهما دلالة تضمن ودلالة التزام فيختلفان إيضاحا وخفاء. فدلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض مسماه يختلف وضوحا وخفاء، إذ دلالة هذا اللفظ من قبيل دلالة الكل على الجزء، من قبيل دلالة الكل على الجزء. ودلالة الكل على الجزء تختلف من مجال إلى مجال آخر، إذ الكل قد تكون له أجزاء متعددة، بعضها قريب وبعضها بعيد، أي قريب الإدراك وقريب الاتصال بالكل، وبعضها بعيد الإدراك وبعيد الاتصال بالكل. ولذلك اختلفت هنا الدلالة، أي دلالة الكل على أجزائه اختلفت وضوحا وخفاء. وكذلك دلالة الالتزام أيضا تختلف وضوحا وخفاء. لماذا؟ لأن دلالة الالتزام قد تكون لها عدة لوازم، لوازم قريبة ولوازم بعيدة، لوازم قريبة ولوازم بعيدة. فقولنا مثلا فلان كثير الرماد، فدلالة كثرة الرماد على القرن موجود فيها عدة لوازم ما يلي لوازم؟ لأن كثرة الرماد يلزم عنها كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق يلزم عنها كثرة الطبق، وكثرة الطبق يلزم عنها كثرة الآكلين، وذلك هو المقصود. عدة لوازم. فلما كان لدلالة الالتزام عدة لوازم منها القريب ومنها البعيد، كانت دلالتها على المفهوم تختلف إيضاحا وخفاء. ومعلوم بأن هذا العلم مبني على إيراد مع الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. إذن فكان المقصود من الأنواع الثلاثة هو الدلالة الجامية والدلالة التضمنية، هي دلالة مطابقة لا لها هنا. وسميت الدلالتان لماذا؟ بالدلالة